جماعة من الناس هذا أيضا ذكر. وكونك تقوم بطاعة بالجوارح بالركوع والسجود والقيام والقعود وغير ذلك هذا أيضا ذكر. فالله عز وجل يقول اذكروني أذكركم، والجزاء من جنس العمل. واتل عليهم يا محمد نبأ نوح إذ قال لقومه. النبأ هو الخبر الهام. نوح أول الرسل إذ قال لقومه، إذ متعلقة بتلو أو بنبأ، هل تلاوته حين قال نوح لقومه؟ لا، إذن لا تصح بتلو، ولكن نبأه في هذه الحال إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، يعني عظم عليكم وشق عليكم، فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم. وهذه قوة عظيمة وتحدي عظيم. يقول إن كان الأمر قد كبر عليكم وعظم مقامي بينكم وتذكيري إياكم بآيات الله، فأنا متوكل على الله، معتمد عليه، واثق به جل وعلا، وأنا لا تهموني وأنتم لا تهموني، أجمعوا أمركم أي اعزموه وجدوا فيه واجمعوا شركاءكم. ولهذا نقول الواو حرف عطف، وشركاء مفعول لفعل محذوف تقديره واجمعوا شركاءكم، ولا يصح أن يكون معطوفاً على أمر لأن المعنى يفسد. أجمعوا شركاءكم لا يصح، لكن أجمعوا أمركم من الإجماع وهو العزم، واجمعوا شركاءكم يعني اجعلوا الأمر جداً لا هزلاً، واجمعوا شركاءكم كل من تعبدون من دون الله وكل من شارككم فيما أنتم عليه من الكفر، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، يعني ائتوا إلي ببصيرة. سبحان الله، تحداهم عدة أمور. أولا أن يعزموا بلا تردد. من أين يؤخذ؟ أجمعوا أمركم. الثاني أن يجتمعوا بلا تفرق من قوله وشركاءكم واجمعوا شركاءكم. الثالث أن يتأنوا بلا عماء لقوله ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، يعني ائتوا بتأني وتبصر وكيف تقضون علي. نعم، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، يعني انتهوا بالقضاء إلي حتى تصلوا إلي وتقضوا علي. سبحان الله، وهو وحيد يقول هذا الكلام، لأنه آوى إلى ركن شديد. إلى من؟ إلى الله. أول ما قدم توكلت على الله، فعلى الله توكلت، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون أيضا بسرعة، ليكن قضاءكم علي بسرعة، لا تنهلوني. يقول بعض العلماء إن هذا يعتبر آية أوتيها نوح، لأن كونه يتحدى هذا التحدي لقومه وهو وحيد وعجزوا عن أن يدبروا ما تحدهم به، يعتبر إيش؟ يعتبر آية، لأنه لم يذكر له آية معينة صالح له آية، وكذلك موسى وعيسى، لكن نوح ما في آية معينة تدل على ذلك. لكن مثل هذا الكلام وصبره على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يعتبر آية من آيات الله. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، يعني إن توليتم فأنا لن أضيع، لأني لست أقول آمنوا بي وأعطوني دراهم. إن توليتم فإن ذلك لا يضر،